وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في مقام التعليق على سلام صاحب الكفاية قدس الله روحه أن وجوب تحصيل الغرض محل للتأمل قابل للتأمل، حيث يمكن شرحا نفي وجوب الاحتياط من ناحية الغرض وعكس نفي وجوب الاحتياط من ناحية الغرض وعقلا، أما شرعا عقلا، أما شرعا فقد تقدم وأن حديث رفع عن أمتي يجري ويثنى احتمال مثلية أرض القربة الغربي، هذا الاحتمال مرفوع غير منجد. درسنا جديد من الآن. وأما عقلا فيمكن أن يقال إن العقل إن العقل لا يقضي بوجوب تحصيل الغرض إلا بالمقدار الواصل، وأما الغرض بالمقدار الذي لم يطل فلا يجب عقلا تحصيله. في مقامنا حيث أن وجوب تسعة أجزاء معلوم الغرض بمقدار الأجزاء التسعة واصل ويجب تحصيله عند مقدار الأجزاء التسعة واصل ويجب تحصيله عن طريق الاستدلال، أما تحصيله عن طريق الاستدلال، أما بمقدار الجزء العاشر فالغرض بهذا المقدار لم يصل حيث لم يرضوا بهذا المقدار لم يصل حيث لم يسبق التكليف بلحاظ الجزء العاشر، وانما ثبت بلحاظ الاجزاء التسعه. فالغرض إذن واصل بمقدار الأجزاء التسعة. حيث ثبت وجوبها وجعل الوجوب إيصال للغرض، وأما الغرض بمقدار في العاشر فلم يصل حيث لم يصل، وأما ما استشهد به على وجوب تحصيل الغرض عقلا، أي مثال ولد المولى الذي أوشك ولد المولى الذي ولد المولى الذي أوشك على الغرق. هذا مثال قدم. الذي أوشك الذي أوشك على الغرق. هذا مثال قدم. تشبه إعلاما على وجوب على الغرق. هذا مثال قدم. تشبه إعلاما على وجوب تحصيل الغرر عقلا عليكم السلام. فجوابه ان في المثال المذكور حالتين، فتارة يفرض ان ولد المولى على وشك الغرق ويفرض ان المولى غائب ولا يرى ولا يرى أن ولده على وشك الغرق، وأخرى يفرض أنه حاضر ويشاهد أن ولده على وشك الغرق. ولكن مع ذلك، أي مع أنه يشاهد أن ولده على وشك الغرق، سكت ولم يصدر أمرا بوجوب تحصيل بوجوب تحصيل الغرض. إذن توجد حالتان. وفي الحالة الأولى، إذا كان المولى غائب، إذا كان المولى غائب، نسلم أن الغرض يجب تحصيله، والولد يجب إنقاذه من باب وجود تحصيل الغرض. وأما المثال الثاني فلا نسلم فيه، وجوب الإنقاذ ووجود تحصيل الغرض لا نسلم. إذا المفروض أن المولى حاضر ويرى حاضر ويرى حاضر ويرى حالة ولده، فلماذا سكت ولم يأمر العبد بالإنقاذ؟ وباستباحة المحالتين نقول إن مقامنا من قبيل الحالة كم الكندو الأولى أقول والثاني ثاني لأنهم ثاني لأن الله عز وجل سكت ولم يأمر أنبياءه بتبليغ وجوب رفض الانتفاع ولو بواسطة جملة خبرية. مع ذلك حتى عن طريق الجملة الخبرية وما دام ثابتا والمفروض انه يمكنه البيان فالعقل اذا لا يحكم في وجوب تحصيل الغرض. لا نقول من الاول يعني الحق الاساسي وانه نريد الحق من الاول الحق يعني الحق الاساسي من الاول هكذا يقول في كل واقعه اذا كان المولى غائب ولم يشاهد الواقعة فصحيح ما تحصيل الأغراض المولى واجب يعني فقير ما موجود فيكون الحافظ ماذا على أغراض. وأما إذا كان غائبا وموجودا ولم يأمر فهنا لا يجب تحصيل ماذا الأغراض. من الأول العقل هكذا يفرق بين الواقع الثاني لا نتحصيل لا يا أخي العزيز ذلك ما انه يوجد للمرزى قدس الله روحه الشريفة كلامان احدهما يثبت فيه أن مقامنا ليس من موارد الشك في قصور الغرض وفي الكلام الثاني يثبت أن موارد الشك في حصول الغرض يجب فيها الاختيار كما وثاقا شيخ الأنصاري وخلافا كما ذكرنا خلافا للمرد ذا الشيرازي سيد الشيرازي مرزا محمد حسن الشيرازي رضوان الله أستاذ مرزا محمد حسن أستاذ أو أستاذ أستاذي إيه لا أستاذ أستاذي على أما كلامه الأول الذي يثبت فيه أن مقامنا الذي يثبت فيه أن مقامنا ليس من صغريات الشك في حصول الغرض فحاصله أنه لا إشكال في أن الصلاة وجبت في الشريعة لأجل ترتب مصلحة وجبت في الشريعة لأجل ترتب مصلحة عليها. هذا كما بيقول. وإذا كان مخالف هناك فالمخالف من هو؟ أشاعر. على ما نشر الدين أشاعر الذي يقول يمكن الله عز وجل يوجد شيء لا له. هذا صرف من شكل يا بقبيح يقول أنا نحكم بالقبيح يقول قبل القول العقل لا يحكم. فإذا لا إشكال في أن الصلاة وجبت لأجل مصلحة هذه ولكن ما هي النسبة بين الصلاة وبين المصلحة؟ وفي ذلك احتمالان حيث النسبة نسبة الصلاة إلى المصلحة. الأول أن تكون النسبة نسبة السبب والمسبب يعني العلة والمحلول العلة التامة نسبة العلة التامة إلى معلولها. فمتى ما صلى الإنسان صلاة تامة ترتب على ذلك جزما المصلحة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون نسبة الصلاة للمصلحة نسبة المعد للمعد أو إلى المعد له بذر البذور في الأرض لطيرورتها سنبلا فإن بذر البذور إيداع البذور في الأرض ليس علة تامة للحصول على السنبل إذ حصول السنبل يتوقف على مجموعة من القضايا كالسقي والحرث وإضافة أسمدة كيميائية أسمدة ودور البادر ليس إلا الإعداد لحصول الإعداد ويطلق عليه ماذا علة تامة سبب تام علة تامة وهذا يطلق عليه معي مو مهم. فالطلاع على هذا الاحتمال من صلى فمن صلى فلا يترتب على صلاته وهذا يطلق عليه معي مو مهم. فالصلاة على هذا الاحتمال من صلى فمن صلى فلا يترتب على صلاته صلاة على هذا الاحتمال من صلى فمن صلى فلا يترتب على صلاته بناء على هذا الاحتمال المصلح، بل يتوقف حصول المصلحة على قضايا أخرى. وإن كنا نجهلها نجهل تلك القضايا، إذا من الأول أكرر في نسبة الصلاة إلى المصلحة يوجد احتمالان، احتمال أن الصلاة علة في المصلحة، احتمال أنه معين. وعلى الاحتمال الأول يكون الأمر بالصلاة أمرا بالمصلحة، إذ الأمر بالسبب في العلة التامة أمر بمعلولها للمسبب. فالواجب على المثلث ليس هو ذات الصلاة وإنما هو الصلاة المعنونة بعنوان المصلحة. وبتعبير أطرح، الواجب على المكلف هو ماذا؟ صلاة زائد مصلحة، بقاعدة الأمر بالسبب أمر دينا بالنسبة. إذا كانت المصلحة واجبة التي هي عبارة أخرى عن من المصلحة، تحذير الآخر عنه فنسميه تحذير آخر غرض مصلحة فيه وغاس الصحيح، عبارة أخرى عن الرأس. إذا كانت وغاس الصحيح عبارة أخرى عن الرأس. إذا كانت المصلحة واجبة يعني الغرض إذا كان واجبا فيلزم إحراز تحصيله واجب. وحيث أن إحراز تحصيله لا يكون إلا بالإتيان بالجزء العاشر فيلزم قصد القربة من باب قصد القربة من باب إحراز حصول الغرض أدواتي من غرض تحصيل على هذا الاحتمال. هذا كله على الاحتمال. وأما على الاحتمال الثاني أي بناء على أن الصلاة محد للمصلحة للغرض فلا يجب على المكلف تحصيل المصلحة أي الغرض، طيب، لأن المصلحة والغرض لأن المصلحة ليست مقدورة قبل المباشرة و ولا مع الواسطة. ومع عدم كونها مقدورة لا يمكن تعلق التكليف بها، أما أنها ليست مقدورة مباشرة كذلك واضح. حيث أن المقدور بالمباشرة للمكلف هو يقول فإن الصلاة هي فعل المكلف، أما ما يترتب على الصلاة من مصالح وأغراض فهو ليس فعلا له حتى يكون مكلف. وأما أنه ليس مقدورا بالواسطة، ليس مقدورا بالواسطة باعتبار أن الصلاة ليست سببا وحلة تامة بمصلحتي حتى تكون القدرة عليها قدرة عليها عليها احيانا المصلحة حتى تكون القدرة عليها على الصلاة قدرة عليها على المصلحة. مفروض تسرع ولا ليس على الثاني قدرة على السر وقدرة على المسرع، أما القدرة على المحب ليس قدرة على المحب. مصلحة بناء على هذا الاحتمال لا يكون تحصيلها واجبا، وإذا لم يكن واجبا تحصيل مصلحة على هذا الاحتمال فلا يجب إذن الاحتياط والإتيان بجزء الحاصل فإنه إنما يجب الإتيان به هذا قدر الله من باب تحصيل الغرض، والمطلوب على هذا الاحتمال تحصيل الغرض ليس أفرق نسبة الصلاة إلى المصلحة فيها احتمالان، الاحتمال الأول يجب تحصيل المصلحة ويجب الإتيان بقصد القربة من باب إحراز حصول المصلحة، أما على الاحتمال الثاني لا يجب تحصيل المصلحة ولا يجب الإتيان بقصد القرب من باب إحراز حصول الغرض. وباتباع هذا نقول هاي جملة واحدة لحد ذكرت للمسألة إن الصحيح في نسبة الصلاة إلى المصلحة هو الاحتمال الثاني، أي أن الصلاة معد لحصول المصلحة وليست ألة ثانية، لأنه يظهر من خلال الروايات أن ترتب المصلحة على الصلاة بحاجة إلى بعض القضايا من قبيل تصفية الملائكة، تصفية الملائكة وغير ذلك. شنو المقصود من التصفية وشنو؟ أنا ما أعرف الفرق. بس مهم يتوقف عليها من على قضايا. فصارت نسبة الصلاة نسبة المخ. وما خلص كلام المدرب أصلاً. وما دام هاي إضافة. وما دام نسبة الصلاة إلى المصلحة نسبة المهر، فالمصلحة إذا لا يتصحيح. لا مخلوق المباشر ولا مخلوق الواسطة كما بينا. وإذا لم يجد تحصيل المطلقة والغرض، إذا لم يجد الإتيان بقصد القربة من باب تحصيل الغرض. انتهى الكلام الأول للمسألة. إذا نرجع في هذا الكلام الأول، أثبت أن مقامنا ليس من موارد ومصادق وسقيات الشكل المحصل للغرضي، فإن الصلاة ليست محصلة للغرض، ليست سبب وإلا كان من الغرض، وإنما محيطة ليس من هذه الموارد. هذا كلام الأول والتحريح عليه غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.